الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. والقليل من الصدقة، فيه الحث على الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله، وألا يحقرن مسلم من المعروف شيئا وإن قل، ولو كان هذا المتصدق به شقة ولو كان هذا المتصدق به شقة تمرة فلا يحقرن من المعروف شيئا. قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله، وهو حديث فيه قصة الرجلين اللذين جاء كل واحد منهما يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تمام الحديث قال: فلا يتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. وفي بعض ألفاظه في الصحيح: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وللفائدة، ثمة كتاب لأحد المحدثين يقال له ضياء الدين الداغستاني، سماه زوائد الزبيدي، سماه زوائد الزبيدي، استدرك فيه 105 أحاديث على الزبيدي في مختصره لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكن غالب ما استدركه على الزبيدي غير وارد عليه، لأن من طريقة الزبيدي رحمه الله كما عرفنا أنه يحذف المكررات إلا إذا كان في المكرر معنى زائد، ولهذا استدرك عليه أحاديث هي من المكررات، من بينها هذا الحديث، حديث عدي بن أبي حاتم، استدركه على الزبيدي فجعله بعد الحديث 1517، بعد الحديث 1517، مع أنه ليست هناك فروقات مؤثرة في المعنى أو مؤثرة في الحكم، وعامة ما استدركه عليه هو من هذا القبيل، تكون فروقات يعني يسيرة ليست مؤثرة في المعنى أو الحكم. قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قوله والقليل معطوف على شق تمرة، ولو بشق تمرة ولو بالقليل من الصدقة، فلا يكون الترغيب في التمر خاصة، وإنما أي أمر يتصدق به من طعام ونحوه وإن قل لا يحقرن من المعروف شيئا، ولا يحقرن أن يتقي النار بشيء قليل من الصدقة يقدمه ويبذله في سبيل الله. أورد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل، وفي بعض الروايات فيحامل، فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000، وإن لبعضهم اليوم 100,000. قوله رضي الله عنه انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل أو فيحامل، أن يذهب إلى السوق ويعمل حمالا، إذا سمع حثا على الصدقة وكان لا يملك شيئا يخرجه، لا يملك شيئا يتصدق به، يذهب إلى السوق ويحمل للناس المتاع بالأجرة فيحصل شيئا ولو مد من الطعام، فيذهب ويتصدق به حتى لا يفوته ماذا؟ الأجر، هذا أجر هذه الصدقة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. لا يقول في نفسه لا أملك شيئا حتى أتصدق به، بل يذهب ويعمل ليملك من أجل أن يتصدق. فيا سبحان الله، ما أعظم تلك الهمم، وما أصدق القوم رضي الله عنهم وأرضاهم في الحرص على الخير والرغبة فيه والمسارعة في الخيرات والمبادرة إليها. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه معاتبا لحال بعض الناس، قال: وإن لبعضهم اليوم 100,000، أي ولا يتصدق. وإن لبعضهم اليوم 100,000 ولا يتصدق، أي بعض الناس عند أموال كثيرة، يعني عندما قال 100,000 لا يقصد العدد بعينه، وإنما يقصد أن عند أموال كثيرة، مثل ما يقول الناس الآن عنده ملايين أو نحو ذلك، يعني يقصد عند أموال كثيرة ولا يتصدق. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سمعوا الحث على الصدقة وليس عند الواحد منهم شيئا ذهب إلى السوق وحمل للناس أمتعتهم ويأخذ الأجرة ويتصدق بها، يأخذ الأجرة ويتصدق بها. وصنيع الصحابة هذا رضي الله عنهم وأرضاهم فيه شاهد عملي لئلا يحقر المسلم من المعروف شيئا وإن قل، فيذهب ويعمل بالكراء، يحمل للناس أمتعتهم فيأخذ مدا من طعام أو قليل من تمر أجرة على عمله وكده في ذلك اليوم، فيذهب ويتصدق به في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه العجب من جهتين: أولا بيت النبوة، بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تأتي هذه السائلة الفقيرة ومعها ابنتان لها، فلا تجد شيئا غير تمرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا تمرة واحدة. بحثت عائشة رضي الله عنها في البيت عن شيء تتصدق به فلم تجد إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة، وهو بيت أكرم خلق الله على الله. ومثل هذه الأحاديث إذا قرأناها نعرف هوان الدنيا على الله، نعرف هوان الدنيا على الله، ولو لم تكن هينة على الله لأعطاها أشرف خلقه وأحبهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم العجب الآخر من هذه المرأة لما قدمت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه التمرة الواحدة، قسمتها بين ابنتيها مؤثرة لابنتيها على نفسها، مع أن الحاجة بالجميع لكنها آثرت ابنتيها على نفسها، وهذا يبين مكانة الأم العظيمة. كل أم مع أبنائها في إحسانها إليهم وإيثارهم وتقديمهم على نفسها وسهرها على حاجتهم ومصالحهم. وهذا الجميل العظيم من الأم كثير من الأبناء إذا كبر ينساه تماما ولا يذكره. قال فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت. يعني انظر العجب الذي تنبه عليه عائشة رضي الله عنها، كان الكلام يكفي في أن يقال قسمتها بين ابنتيها، لكن زادت في إظهار العجب في هذه الحال، قال ولم تأكل منها، مع أن قولها قسمتها واضح أنها لم تأكل، لكنها تظهر العجب من حال هذه الأم في إيثارها لابنتيها على نفسها. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ببعض البنات فاتق الله فيهن إصلاحا وتربية وتأديبا وقياما عليهن برزقهن وكسوتهن، فإنهن يكن سترا له من النار، أي حجابا، سترا أي حجابا من النار. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. شاهد الحديث للترجمة إما في إعطاء عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة تمرة، فيكون الشاهد لقوله في الترجمة والقليل من الصدقة، والقليل من الصدقة، أو يكون الصدقة من هذه المرأة على ابنتيها، وأفضل الصدقة الصدقة على الولد، أو يكون صدقة هذه المرأة على ابنتيها، تصدقت على كل واحدة من ابنتيها بشق تمرة مؤثرة ابنتيها على نفسها، فيكون هذا داخل في قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي الصدقة أفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح، وصدقة الشحيح الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. قوله أي الصدقة أفضل، هذا له اعتبارات، هذا له اعتبارات في المفاضلة بين الصدقة. فمثلا الصدقة في من اشتدت مثلا حاجته، أو الصدقة في من آثر على نفسه الشيء القليل الذي عنده فقسمه، أو الصدقة في أوقات مثلا فاضلة أو نحو ذلك، فالصدقة تتفاضل باعتبارات. والحديث هنا عن الصدقة باعتبار معين، يعني الصدقة أو المفاضلة في الصدقة باعتبار معين، وهو صدقة الإنسان وهو شحيح صحيح أفضل من صدقته عندما يكون مريضا يخشى أن يدركه الموت، فالصدقة وهو شحيح صحيح أفضل من الصدقة التي تكون والإنسان في المرض ويخشى أن يكون هذا مرض موته وأنه يفارق الدنيا. ففي مثل هذه الحالة كثير من الناس ترخص عنده الدنيا وتهون عليه الصدقة، كثير من الناس ترخص عنده الدنيا وتهون عليه الصدقة. لكن الصحيح الشحيح الذي عنده صحة في البدن وعنده شح في نفسه على المال لما يخشاه من الفقر ويؤمله من الغنى، فالصدقة في هذه الحال أفضل، الصدقة في هذه الحال أفضل بهذا الاعتبار، كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. فإذا يكون المراد بهذه الترجمة الحث على المسارعة والمسابقة في الخيرات، ولا يؤجل الإنسان، لا يؤجل ويؤخر الصدقة، بل يبادر كل ما تهيأ له مجال من مجالات الصدقة أو باب من أبوابها يبادر في التصدق، ولا يؤجل حتى إذا مرض وخشي على نفسه أن يموت قال لفلان كذا وتصدقت لفلان كذا إلى آخره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه الأفضل، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولفظ الحديث في صحيح مسلم في رواية له في صحيح مسلم وتأمل البقاء، وتأمل البقاء، تخشى الفقر وتأمل البقاء. وهذا كما نبه بعض أهل العلم هذا اللفظ أولى من حيث قوة الدلالة على المعنى المقصود، فإذا كان الإنسان يأمل البقاء من أجل الصحة التي هو فيها والعافية، ويخشى إن تصدق على نفسه نقص المال والفقر وهو يأمل البقاء طويلا، فالصدقة في مثل هذه الحال أفضل، في صحة وعافية يأمل أن يبقى طويلا، وأيضا عنده شح في نفسه على المال يخشى إن أنفق وأخرج من أن يقل عليه المال، فالصدقة في مثل هذه الحال هي أفضل الصدقة. قال ولا تمهل، أي تؤخر وتسوف وتؤجل حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم، قال تعالى حتى إذا بلغت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم. وهذا أخذ منه العلماء، أخذ العلماء من هذه الآية ومن هذا الحديث أن الموت سبحان الله يبدأ الإنسان من أسفله، يبدأ الموت يبدأ الإنسان من أسفله، وتبدأ الروح تخرج بدءا من أسفل البدن إلى أن تبلغ الحلقوم، إلى أن تبلغ الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم، قال حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، لأن الإنسان بمفارقة الدنيا هذه الأموال كلها ذهبت لغيره، قد كان لفلان، يعني أن المال هذا الذي يقول في هذه اللحظات لفلان كذا ولفلان كذا بعد لحظات كله سيخرج من يده ويكون لفلان ولفلان من الورثة الذين يقتسمونه بعده، ولا يبقى له شيء منه، وإذا مات لا يدخل معه في قبره شيء من ماله، فقد كان لفلان، يعني هذه اللحظات المال بعده لن يبقى الإنسان. وهذا يوضح أن الإنسان في الغالب في لحظات المرض واللحظات الحرجة والتي يحس أنه يغادر الدنيا ويودعها يزهد في الدنيا ويزهد في المال، والدنيا كلها تهون في عينه وترخص، وتعظم الصدقة أيضا في عينه، فتجده في مثل هذه الحال يقدم ويتصدق. ومن القصص التي في هذا الباب يذكرها أحد الدعاة، يقول ذهب إلى أحد الأثرياء، بلغه أنه مريض في إحدى المستشفيات وهو ثري عنده مال طائلة، يقول فعرضت عليه مشروع لبناء مسجد في موقع جدا ممتاز والحاجة قائمة، وعرضت عليه المشروع بمخططاته بكامل أموره، فأعجبه المشروع وقال أبدا هذا المشروع أنا الذي أتولاه، أنا الذي أتولاه، راجعني قريبا أعد لك إما شيك أو كذا لي. يقول فرجعت إلى المستشفى فوجدت أنه عوفي، خرج لما جهزت أموري، رجعت إلى المستشفى فوجدت أنه عوفي وخرج من المستشفى، الشدة التي كانت معه عافاه الله منها وشفي وأصبح بصحة طيبة. فذهبت إلى بيته وذكرت للمشروع، قال والله التزامات كثيرة عندنا، عندنا التزامات كثيرة وعندنا هذا والمال قليل، وقبل قليل في المستشفى وافق لما كان في شدة مرض ومعاينة وخوف وكذا تصدق ولم يبالي، ولما حس بالعافية والصحة رجع له الشح والإمساك للمال وعدم الإنفاق. وهذا حال الإنسان، ولهذا الصدقة والإنسان صحيح شحيح أفضل، الصدقة والإنسان صحيح شحيح أفضل. أما إذا كان الإنسان في المرض ويخشى أنه يغادر هذه الدنيا وتزهد نفسه في الدنيا وتصدق في هذه الحال، الله يأجر على ذلك، لكن الصدقة وهو صحيح شحيح أفضل من الصدقة في مثل هذه الحال، أفضل وأعظم أجرا. فالحديث دليل على أن الصدقة التي تكون من الإنسان في حال صحته وشحة أعظم أجرا عند الله من الصدقة التي تكون في مثل هذه الحال. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، أينا أسرع بك لحوقا، من من زوجاتك تموت بعدك مباشرة وتكون أسرع زوجاتك لحوقا بك؟ فقال أطول كن يدا، أطول كن يدا، طول اليد قد يراد به طول اليد الذي هو العضو، عضو اليد كم طولها، أو طولها بالبذل والإنفاق. فأذهانهن رضي الله عنهن ذهبت إلى المعنى الأول، ذهبت أذهانهن إلى المعنى الأول الذي هو طول اليد، الذي هو طول عضو اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. فمن حرصهن على الخير أخذنا قصبة يذرعنها، كل واحدة تذرع بالقصبة يدها، ينظرن من الأطول يدا، من الأطول يدا، على اعتبار أن الأطول منهن يدا هي الأسرع لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكانت سودة أطولهن يدا، ما المراد بذلك؟ كانت سودة أطولهن يدا، يدا أي العضو أو يدا الصدقة؟ نعم العضو ولا الصدقة؟ العضو أطولهن يدا، لأن الآن التطاول جئنا بقصبة وأخذنا يذرع أيديهن ينظرن من الأطول، فتقول فكانت سودة أطولهن يدا، كانت سودة أطولهن يدا يعني يدها من حيث العضو بالقياس بالقصبة التي معهن كانت سودة هي الأطول يدا، كانت سودة هي الأطول يدا. فعلمنا بعد أن مات، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. هنا من قوله فعلمنا بعد انتقل السياق، انتقل السياق للحديث عن الصحابية أو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت بعده عليه الصلاة والسلام، وكانت الأسرع لحوقا به، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فانتقل السياق لها. وأضمرت هنا، أضمرت رضي الله عنها من باب إضمار ما لا يصح غيره، أضمرت لم تسمى هنا من باب إضمار ما لا يصح غيره، لأن هذا أمر معلوم متحقق أن زينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فهي المعنية هنا بقول عائشة فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، يعني أضمرت هنا في قولها كانت، وأيضا في وكانت الثانية أسرعنا لحوقا أضمرت ذكر زينب، لأن الأمر معلوم، يعني أضمرت ما لا يصح غيره، أمر معلوم ومتقرر. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فكانت أطولنا يدا زينب، كانت أطولنا يدا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فهذا أمر معلوم. وهنا لم تصرح بها في لم تصرح بها في هذه الرواية، لأنه لا يصح، يعني أضمرت ما لا يصح غيره، ما لا يصح غيره. فإذا المراد بقولها بقول عائشة رضي الله عنها فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة، في كل ذلك تعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة، أي فصدقته مقبولة إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، من نيته أن يتصدق على فقير، وخرج من بيته يبحث عن فقير من نيته أن يعطيه المال، فرأى شخصا يظنه فقيرا فأعطاه المال، ثم تبين بعد أنه غني، فأجر هذا المتصدق على على الله سبحانه وتعالى، وله ما نوى، وله ما نوى، لأنه اجتهد وتحرى وأعطى الصدقة شخصا يظنه فقيرا فكان غنيا، فأجر هذا المتصدق على الله. فإذا قوله باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة. وفي هذا أن النية إذا كانت صالحة ولم يقع العمل الموقع نفسه، يعني من حيث الصدقة التي أراد أن يتصدق بها، فإن أجره على الله. النية إذا كانت صالحة وتحرى الإنسان في صدقته إعطاءها لكنه لم تقع في محلها، فأجره على الله. أما صلاح النية والإعراض عن المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجب لرد العمل، ولا يكفي في قبول العمل مجرد صلاح النية، لأن من شرط قبول العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، جاء في المسند للإمام أحمد رجل من بني إسرائيل، قال رجل من بني إسرائيل، هذا التصريح أنه من بني إسرائيل جاء في المسند للإمام أحمد، قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، قال لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته. خرج بصدقته أي يبحث ويتحرى المستحق لها ليضعها في موضعها في يد مستحق لها، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. هو أراد أن يضعها في يد فقير مستحق فوضعها في يد سارق ظنا منه أنه فقير مستحق، لا يعلم أنه سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، أصبحوا يتحدثون أي الناس يتحدثون تصدق على سارق، فبلغ هذا الكلام وأن الصدقة التي أمس أخرجها وقعت في يد سارق، فقال اللهم لك الحمد، فقال اللهم لك الحمد، لأن يعلم من نفسه صلاح نيته وأنه أراد أن يضع هذه الصدقة في يد مستحق ولكنها وقعت في يد سارق، أراد الله سبحانه وتعالى أن تقع في يد سارق لحكمة أرادها جل في علاه، فحمد هذا الرجل رب العالمين. قال فخرج بصدقته أي مرة أخرى فوضعها في يد زانية، أيضا خرج بصدقته يريد أن يضعها في يد مستحق فوقعت الصدقة في يد زانية، ولم يخرج يبحث عن زانية ليعطيها هذا المال، وإنما خرج يبحث عن فقير محتاج يضع في يده هذا المال، فوقع ماله في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. قال ثم قال لأتصدقن بصدقة، هذه المرة الثالثة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، وضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. يعني كل هذه الصدقات هو يعلم من نفسه صلاح نيته وتحريه وحرصه في وضعها في يد مستحق، لكن لم تقع في اليد التي أرادها، وشاء الله أنها مرة وقعت في يد سارق ومرة وقعت في يد زانية ومرة في يد غني، وهو في كل ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. قال فقيل له، قيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنى فلعله الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فينفق مما أعطاه الله. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا بارك لعبده في الصدقة وصلحت نية العبد مع الله في البذل والإنفاق تقع موقعا عظيما ويترتب عليها من النفع ما لا يعلمه العبد ويعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب صدقة كانت سبب دخول شخصا في الإسلام، رب صدقة كانت سبب توبة شخص من معصية، رب صدقة كانت حافزا لشخص لمزيد من العطاء والبذل والخير، رب يعني ما يدري الإنسان. فإصلاح النية وطيب المقصد وحسن الإقبال على الله من أعظم الأسباب لتحقق البركة فيما ينفقه ويبذله العبد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. قال: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. وهو لا يشعر أي لا يشعر أن الصدقة التي أخرجها وقعت في يد ابنه. وصدقة العبد على ابنه صدقة، صدقة الابن على صدقة الأب على ابنه صدقة، وهي من أولى الصدقة على الولد وعلى القرابة، تكون صدقة وتكون صلة. فإذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، إذا تصدق على ابنه يعني أراد أن تكون الصدقة لبعض المحتاجين وكان ابنه محتاجا فوقعت الصدقة من نصيبه وأخذها، فأجره على ما هو عليه، أجره على ما هو عليه، ويكون هذا المال لابنه باعتبار أنه صدقة وهو محتاج فيكون هذا المال له. أورد حديث معن ابن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. وانظر هذه المبايعة الجميلة، أب وأب وأب وابن وأب وجد، ثلاثتهم جمعهم الله سبحانه وتعالى هذا الجمع المبارك، يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا خطب علي أي لي، خطب له امرأة وأنكحه صلى الله عليه وسلم إياها، وخاصمت إليه. وخاصمت إليه قيل أنه كان بينه وبين والد شيء فخاصم إليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيء الذي بينه وبين والده فحكم له، حكم له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، وضعها عند رجل في المسجد من أجل ماذا؟ من أجل إن جاءه شخص مستحق محتاج يعطيها إياه. أعطاها رجل في المسجد من أجل إن جاءه رجل مستحق محتاج يعطيها إياه. فجئت فأخذتها منه، فجئت فأخذتها أي من هذا الرجل باعتبار أنه فقير محتاج، منطبق عليه الأمر الذي أخرج هذا المال لأجله، فأخذتها منه فأتيته بها. أتيته بها لا ليعطيها إياه، وإنما يشعره بأنه أخذها وأنه مستحق لها وأخذها لحاجة إليها، فقال: والله ما إياك أردت، والله ما إياك ما أردت، ما قصدتك أنا بهذا المال، وإنما قصدت أن يعطيها أحد من المستحقين ولم أقصدك بهذا المال. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت. فيه الشاهد للترجمة: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر فله ما نوى، وأجره ثابت في صدقته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه. لم يناوله بنفسه أي لم يباشر إعطاء الفقير بنفسه، وإنما أمر الخادم، مثل يعني طرق بيته فقير فقال للخادم: أعطه مثلا صاعا من رز مثلا، أو شعير، أو قمح، أو مدا من تمر. أمر خادمه بذلك، فأجر الصدقة ثابت له، أجر الصدقة ثابت له، وإن كان تصدقه بالمناولة المباشرة للفقير أولى، لكن إن أمر خادمه بهذا العمل فأجر الصدقة ثابت له. قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، أي لم يباشر إعطاء الفقير بنفسه، وإنما أمر الخادم بذلك، فأجر الصدقة ثابت له. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. لاحظ هنا خص الطعام بالذكر، ما قال إذا أنفقت المرأة من مال زوجها، في فرق بين المال والطعام، فقال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، من طعام بيتها، لم يقل من مال زوجها، لأن وضع المال يختلف. ليس المرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا ما أذن له بالصدقة فيه، أما الطعام، الطعام وضع آخر، الطعام له مدة معينة، قد يتلف، قد لا يستفاد منه، قد يأتي فقيرا مشتد حاجة إلى هذا الطعام، فوضع الطعام مختلف عن المال. فللمرأة أن تتصدق من الطعام، طعام البيت، بهذا القيد المذكور في الحديث: غير مفسدة، غير مفسدة، أي لا تكون مضيعة للمال، ومثلا مبذرة أو واضعة له في غير موضعه. فقال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك. الخازن الذي بيده حفظ الطعام المتصدق به، كان معتنيا به وفي حفظه، أيضا له أجر، فتكون الصدقة الواحدة يشترك في ثوابها ثلاثة: المرأة التي قدمت هذا الطعام للفقير، والزوج الذي اكتسب هذا المال، والخازن الذي حفظ هذا الطعام واعتنى به ليبقى إلى أن يصل مثلا إلى هذه الأسرة، ثم تنفقه أو تنفق منها هذه الأسرة إلى الفقراء، فله أجر ذلك، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. النفي هنا في قول لا صدقة نفي للكمال، نفي للكمال، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أي لا صدقة كاملة، لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. ليس المراد بأن ما كان من الصدقة ليس عن ظهر غنى ليس صدقة، وإنما المراد بالنفي هنا أي لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. وهذا يأتي النفي ويراد به نفي الكمال، يراد به نفي الكمال. قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. والمراد بقوله عن ظهر غنى أي ما أبقى صاحبه بعده غنيا، ما أبقى صاحبه بعده مستغنيا بما بقي معه، بما بقي معه، بمعنى أن يتصدق بشيء من ماله ويبقى أيضا عنده من المال ما يكون مستغنيا به، ما يكون مستغنيا به. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المنفقة، واليد السفلى الآخذة. فاليد العليا خير أفضل من اليد السفلى، يعني يد المعطي خير من يد الآخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، أي الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. انتبه هنا لقوله وابدأ بمن تعول، انتبه لما فيه من فائدة في مسألة الصدقة عن ظهر غنى، بحيث أنك إذا تصدقت على الآخرين يكون عندك شيء لك ولأهلك ولأولادك، فهذا أفضل الصدقة. قال: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى. والمراد بعن ظهر غنى أي أبقت بعده أو بعدها غنى، أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبه في مصالحه وحاجاته وحاجات أولاده، فهذا خير الصدقة. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. إذا تصدق بجميع ماله، لاحظ الآن الفرق بين الصدقة عن ظهر غنى والصدقة بجميع المال بحيث لا يبقى بعده شيء. قال: أفضل الصدقة عن ظهر غنى. إذا تصدق بجميع ماله قد يندم على صدقته، قد يندم وقد يتضرر، بخلاف من ملأ الله قلبه إيمانا وتصديقا مثل صديق الأمة رضي الله عنه، هذا مقام آخر، هذا مقام آخر. لكن الإنسان العادي إذا تحمس في لحظة من اللحظات مثلا وأخرج جميع ماله، وأخرج جميع ماله، قد لا يكون عنده من الإيمان القوي الذي يملأ قلبه، فيحتمل الحالة التي تكون بعد إخراج المال، فقد يندم وقد يتسخط وقد يحصل له أمور لا تحمد، قد يحصل له أمور لا تحمد. فخير الصدقة عن ظهر غنى. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف أي يطلب لنفسه العفاف ويسعى لذلك طالبا من الله العون والتوفيق يعفه الله سبحانه وتعالى. ومن يستغني أي عما في أيدي الناس مستعينا بالله ملتجئا إليه يغنيه الله سبحانه وتعالى عن الناس. نعم. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو بمعنى حديث حكيم بن حزام الذي قبله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. أحب أن أنبه إلى أن الدرس يتوقف غدا الخميس بعد المغرب، درس كتاب التوحيد موجود،